بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل أولو